الأخ يسأل عن الضابط في الإسراف. قبل أن نذكر الضابط في الإسراف أذكر الفرق بين الضابط بين الإسراف وبين التبذير، لأن بعض الناس ما يفرق بين الإسراف وبين التبذير، وأحيانا يرون رجلا يشرب الدخان يقولون هذا من الإسراف، يعظون بأن هذا من الإسراف، هذا غلط، لأن الإسراف هو زيادة على المشروع، وهذا ما زاد على المشروع، هذا أتى بالباطل كله، هذا مبذر. لأن الفرق بين التبذير وبين الإسراف أن التبذير هو وضع الشيء في غير موضعه، التبذير هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن أنفق ماله في الحرام يقال عنه بأنه مبذر ولا يقال عنه بأنه مسرف، ومن أنفق ماله في الحلال وزاد على المشروع بما لا حاجة له فيه فإن هذا يقال عنه بأنه مسرف. وذاك الرجل الذي يتوضى بماء كثير ما يقال عنه بأنه مبذر، يقال عنه بأنه مسرف، لأن أصل الماء مشروع والأصل في الوضوء مشروع، ولكنه زاد على مشروع فصار مسرفا. ضابط الإسراف هو الزيادة على المشروع وكل بحسبه، لا يمكن نعامل الغني معاملة الفقير، فقد يكون الفقير إذا بذل شيئا من المال قيل عنه بأنه مسرف، بما لو بذل الغني أضعاف أضعافه لم يكن مسرفا، فإن كل شخص يعامل بما يليق به. الرجل الذي لا يملك إلا مالا يسيرا له ولأولاده ثم يذهب ويستدين ويشتري سيارة ب200,000 ريال مثل هذا لا يمدح بل يذم، مثل هذا لا يمدح بل يذم، بخلاف الرجل الذي يملك 200,000,000 إذا اشترى بيتا ب5,000,000 واشترى سيارة ب400,000 أو ب500,000 لا يقال عن هذا بأنه مسرف، لأن هذا وضعه وهذا الذي يليق به، فيختلف حكم الفقير عن حكم الغني. كذلك يختلف الناس بالوجاهة، تختلف أحكامهم الفقهية في الوجاهة، هذا يليق به كذا، كالعالم ما يليق به يركب الأشياء الفارهة لأن هذا ينقص من قدره ويضع من مكانته، بينما لو ركب هذا ملك من الملوك ما كان هذا كثيرا عليه لأن هذا اللائق به بحاله، فيختلف من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة. فعلى هذا الضابط هو الزيادة على المشروع وكل بحسبه، كل بحسبه.